انت صح مش ممكن هتنادي 20 جماعه واستجيبوا لك، لانك ساعه ما تتكلم بكلام هيوافق 5 ويخالف 15، يوافق 2 ويخالف 18، يخالف 7 ويخالف 3، صح ولا لا؟ يقول لك عندنا كذا وعندنا كذا. اما اذا كانوا ممكنون على امام فتمكينهم نصرة من الله لهم، فان اختلفوا فيما بينهم فامامهم يرد تنازعه. ولقد اتى علي زمان فما كنت لابالي ايكم بيعت، فلئن كان مسلما فلا يردنه علي دينه، وان كان ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، ساعيه اي والي امره الذي كتب عليه الجزيه واخذ عليه بالشرع. يبقى اذا هو مش خايف ليه؟ لان في قضيه محسومه، مش من خلال اتفاق بينه وبينهم احنا مع بعض في الجماعه عمره ما يضحك عليه، لا ده احنا على بعض مع في حق، الحق ده ان كان مع مسلم فهقول له اتق الله، مش هيطلع لي لساني، هيطلع لي حق اللي عليا. ولو كان مش مسلم في ايه؟ في حق ماضي. واضح؟ يبقى العمل على تزويد ذلك من خلال دعوة الى الله عز وجل وتعبيد الناس لربهم، حتى اذا ما اصيبوا في دينهم يكون ذلك لوجه ربهم عز وجل. متبقاش المسألة ان النهاردة مثلا جماعة كذا بتتضرب وانت واقف اخر ستبقاش تفتح بقك ليه؟ بدعوة ان ده ما هو غلطان وهو عمل وهو سوى وهو السبب والكلام ده مش صح وهكذا، وانت برضو لما هتضرب هو هيقول عليك ايه؟ نفس الكلام، قلنا له تعالى معانا مرضيش وهكذا. لكن لما يبقى الامر واحد يبقى انت هتضرب ليه؟ لدينك، هتضرب لدينك فحسب، مش هتضرب لحاجة تانية. لان النهاردة لما اضرب مش هقول اه شفت اه عشان في الجماعة الاسلامية عمل كذا، عشان في الجهاد، عشان في كذا، عشان في التكفير، عشان اي حاجة من المسميات التي يشيعونها والتي يقسمون الناس عليها. لكن انت لما تقول له بص عشان بيعبد ربه، الهين الاحسن والهين الاكرم والهين اللي فيها دعوة والهين اللي فيها بيان. لما اوذي النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من الدخول كانوا بينظروا له على انه ايه، والناس لما تملقوا عليه ولما ابو ذر اتضرب وجاء ابن مسعود او ابن عباس ودافع عنه قول لهم اتقتلون رجلا ايه؟ ان يقول ربي الله، مش من باب انه ايه؟ من جماعه كذا او من حزب كذا، من باب انه بيدين بدين الحق، هو ده. عشان كده يقول فادعوا المسلمين باسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. واضح؟ وده في بيان هنكمله بعد الصلاه ان شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. نعلم بما كان قبل الصلاة. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام، فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وهذا يدل أي ودي بعدها، وهذا يدل على أن دعوة الجاهلية من الأمور التي يتحطم معها الدين كما ذكرت في أول الكلام، لأنه أمر يتعلق بالعقيدة، فكل داع إلى أمر يؤول إلى الباطل فيمكن أن يذوب مع هذا الأمر الحق. كل أمر يدعو، كل داع يدعو إلى أمر يؤول إلى الباطل يمكن أن يذوب مع هذه الدعوة الحق. واضح؟ يمكن أن يذوب مع هذه الدعوة. وكل دعوة ذاب معها الحق فهي دعوة لا تمت للدين بصلة، واضح. وكل دعوة لا تمت للدين بصلة لا ينفع معها صلاة ولا صيام. واضح؟ وطبعا عدم الانتفاع بالصلاة والصيام ممكن أن يكون عدم انتفاع تام، وممكن أن يكون عدم انتفاع بالبعض دون البعض. واضح؟ فمثلا المخلص الذي يدعو لدين الله عز وجل ويسعى لمرضاته أعماله تقبل على وجه دون أعلى من غيره، والذي يشوب إخلاصه شائبة تقبل أعماله في مقام دون الأول، والذي يشوب إخلاصه أمر عظيم فقد لا تقبل أعماله أو إذا قبلت فتكون على دون الإيه الثاني وهكذا. وهذه أحوال ومقامات لا يحصيها إلا الله، هذه مقامات وأحوال. فهناك من يدخل الجنة أول الداخلين، وهناك من يدخل الجنة بعد سؤال وحساب، وهناك من يدخل الجنة بعد أن يدخل النار ويمكث فيها شيئا يسيرا، وهناك من يدخل الجنة بعد إذ يدخل النار وقد صار حمما كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. واضح؟ وهناك من لا يدخلها أبدا نعوذ بالله من هذا وذاك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الداخلين في أول الداخلين. اللهم أمين. نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم. قال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام. وقال لذلك أنت تجد الرجل، أنت تجد الرجل من أهل الجاهلية ممن يدعون بدعوى الجاهلية الذين يصيغون الإسلام على وفق أهوائهم ويحيكونه كما يحاك القماش على وفق الجوارح، ترزية، الذين اليوم يكون اليهود أعداء وغدا يكونوا أولياء، الذين يقولون من الدين ما ينهدم به الدين، فيتكلم في الحجاب فيقول هو خاص بنساء المؤمنين، ثم بعد قليل يقول هو من الأمور المحدثة، ثم بعد قليل يقول هو عادة، ثم بعد قليل يقول هو عادة منكرة، وهكذا. تكلم عن اللحية فيقول هذا كان في الزمن الأول عندما كان مخالفة المشركين والحلق، ثم بعد ذلك يقول هي عادة، ثم بعد ذلك يقول هي عادة منكرة. ويتكلم على سماع الأغاني والموسيقى فيصفها بأنها من الدين ومن سمو الروح، واضح. ويتكلم على كذا وكذا وكذا، كل أمور الدين يتكلم فيها يحيكها على وفق مراده وعلى وفق ما يحب، حتى الكلام في أصول الدين من تحكيم شرع الله عز وجل ومن عبادة الله وحده دون ما سواه ومن البراءة من اليهود والنصارى ومن شابههم، هذه الأمور حتى صارت محل إيه؟ محل حياكة وتفصيل، واضح؟ محل حياكة وإيه؟ وتفصيل، يحيكونها على وفق المراد. أنت ترى الداعي من هؤلاء سواء كان صحفيا أو فنانا أو داعيا قوميا أو ما شابه، تجده قد يصلي وقد يلبس ما يعرف بالخاتم الفضة أو الجبنة الفضة من باب أنه يعني لا يلبس الذهب، وقد يعتمر ويذهب عمره، وقد تلبس امرأة إشارب تستر به شعرها أو ما يسمى بذلك أو ما يسمى بذلك، واضح. ومع ذلك هو من أئمة دعوة، من أئمة الدعاء لدعوة الإيه؟ الجاهلي، واضح. وهذا من باب تزويد العقائد، هذا من باب تزويد العقائد، لأن النسك لا قيمة له، النسك لا قيمة له إن فارق العقيدة، النسك، لأن الإسلام ليس دعوة إصلاح اجتماعي، الإسلام منهاج حياة، منهاج حياة به تنقلب الأمور من الباطل إلى الحق ومن الظلمات إلى النور، ومن تعبيد الناس لكل ما سوى الله إلى تعبيدهم لله وحده دون ما سواه، واضح. الإسلام لما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرق به بين المرأة وزوجها وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، واضح. الإسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سوى به بين العبد والسيد وبين الأمة والحرة، واضح. الإسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل نظام جاهلي تحت الأقدام وأعلنها صراحة صلى الله عليه وسلم، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما وضع ما يخص أهله وأقاربه صلى الله عليه وسلم. الإسلام لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحطمت به المعبودات التي كان لها شأن عظيم في هذا الزمان، سواء كانت من الأحجار أو من الأشجار، سواء كان ما كان منها على صورة كالوسن أو على غير صورة كاللات حجر، واضح، أو شجرة، أو كان يعبد من الكواكب كالشعرة أو غير هذا. فالإسلام لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم انكسر به ذلك كله، واضح، ولم يكن مجرد تمتمات أو ركعات يتعبد بها المتعبد في عقر داره ثم هو في حياته على ولاء وبراء وعلى فعل للمنكرات وعلى عدم تميز وتزيل وعلى عدم ماهية وعلى عدم صبغة، لا. وهذا هو ما يحاك لنا في أزماننا، العالم كله يريد بالمسلمين أن ينخلوا عن عقائدهم. ولعلمكم أن مما يجن جنون الغرب ويجعلهم في شبه هستيريا هو كيف أنهم يحاربون في الإسلام والمسلمين قرابة 100 عام أو قربوا على ذلك من 24 سقوط الخلافة، وهم يحاربون فيها قبل السقوط بحوالي 30 عام، 73 يعني 110 عام، واضح، وحرب ضروس لمدة 70 عام من 24 ل 94، واضح. ثم بعد إذ كادوا يطمئنون أن هذا الذي يسمى الإسلام قد مات ودخل القبر وتحول إلى رميم وبلية وصار رماد لا وجود له، إذ به وكأنه يخرج من القبر الذي قبروه فيه، قبر ذي زعم، وكأنه امرأة قطع رحمها ليطمئن تماما اطمئنان أنها لن تلد، ثم ولدت بالعشرات. كل ما يجن جننهم من أين خرجوا هؤلاء الشباب يدعون بدعوة الخلافة ودعوة لا إله إلا الله ورفع راية لا إله إلا الله والحكم بشريعة الله، بعد إذ أكونوا أجيالا أشبه مصطفى كامل والنحاس وأشبه زيد وعبيد من دعاة الثورة ومن كذا ومن كذا، كونوا أجيالا تسمى بأسماء المسلمين والإسلام منها أبعد ما يكون، تدعو إلى غير الإسلام، تدعو إلى الاشتراكية وإلى القومية وإلى العروبة وإلى كذا. المهم أن يزوب مع فتح المساجد ورفع الأذان وتلاوة القرآن في الإذاعات، واضح؟ فهو خص ما يجنهم ويجن جنون كل من عمل على هدم الإسلام في مشارق الأرض ومغربها من اليهود والنصارى ومن والاهم ومن صار في أزيالهم ومن حقق مخططاتهم، لأن اليهود يضربوك بيدك، يضربوك بإيه؟ بيدك لا بيدهم، واضح؟ ويصفعوك بكفك لا بكفهم، سواء كان يهود أو نصارى أو مخططات العالم كله، يرسمون الخطة وتنفذها أصابعك، واضح؟ فإن أرادوا قرصك قرصت تقرص بأصابعك، إن أرادوا لطمك تلطم بكفك، إن أرادوا ركلك تركل برجلك، وهكذا، واضح؟ فما يجن جنهم هو عودة الدعوة إلى التوحيد وعودة من يقولون لا إله إلا الله ولاء وبراء وكفر الطاغوت وإيمان بالله وتزيل ودعوة الحق والبراءة من الجاهلية إلى غير هذا. هذا ما أذهب بعقولي، أين الإنفاق وأين اللجان وأين الدراسات وأين الأموال التي أنفقوها في تغريب المسلمين وفي إبعاد المسلمين عن لغتهم وإبعاد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وتزويب ماهية المسلمين، حتى صارت مجتمعات المسلمين صورة تبقى الأصل من مجتمعات الغرب، إلا ما رحم الله عز وجل وإلا ما أبقاه الله عز وجل رحمة منه، واضح؟ فلابد أن تعلم أن أعظم ما يزوب الإسلام وضيعه دعوة الإيه؟ الجاهلية، فلا ينبغي أن تعمل بها ولا أن تدعو لها ولا أن تعين عليها، بل ينبغي أن يكون أمرك ضد ذلك، أن يكون إيه؟ فيوم أن يصير الدين كنسي في المعبد وبرة في الملكش دعوة، قفلت الجامع خلاص ما فيش دين، مش حاجة اسمها دين، يرقص يرقص يغني يغني يسكر يسكر يعمل يعمل يرابي يسب الدين يكفر يبقى نصراني يبقى. انت في معبدك تنسك كما تريد، ابكي وبربر وعيط واعمل جوه المسجد، اما خارجه ما فيش دين، لكن هذا ليس الاسلام، هذا ليس الاسلام، لان الاسلام منهجه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الإسلام يحكمك حتى في إعداد طعامك، جلستك في البيت، نومتك التي تنامها، علاقتك بامرأتك، كيف تأتي أهلك، يحكمك حتى في غائطك، يحكمك حتى في إتيان شهوتك. فالإسلام ليس مجرد دينا كنسي في المعابد ثم تغلق المعابد فإيه وشأنك، بل حتى يعني الدين الكنسي ليس كذلك، بل الدين الكنسي صار له إيه؟ وجود سياسي ووجود اقتصادي ووجود اجتماعي ووجود عسكري إلى غير هذا، إلى غير هذا. فهذه أمور ينبغي أن تعلم أن دعوة الجاهلية هي من أعظم محطمات الإسلام ومن أعظم مزوبات الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام ماهيته وقوته في إيه؟ في عقيدتي، في عقيدتي، العقيدة التي تجعل منك لك قيمة، العقيدة التي تجعل عشرات من الأفراد العزل يقلقون العالم كله. لماذا تقوم مثلا إسرائيل ولا تقعد عشان حماس؟ ولماذا لا يقومون يقعدوا عشان الجزائر؟ وليه في مصر عشان خاطر مش عارف الشباب المسلم المتطرفين؟ كله لأنهم من أصحاب العقيدة أو يريدون أن يكونوا كذلك. فلو زابت هذا الأمر اعلم تماما أن أنت هتكون كالجعلان أو أهون عندهم، نعوذ بالله من الخزلة، لأن الأمة ضاعت يوم ضاعت عقيدتها، الأمة ضاعت يوم ضاعت عقيدتها. حتى أنك إذا طلبت لو عمل إعلان يطلب فيه راقصة يتقدم من فتيات المسلمات مئات الالاف كلهم اسمهم اسمهم مش عارف ايمان احمد وايمان علي وايمان محمود، لو طلب مثلا مش عارف ممثلة في فرقة مسرحية يتقدم مئات الالاف من طالبات الجامعة كلهم ابوهم احمد ومحمود وعلي وحسن واسماعيل وهكذا. ليه؟ لانه صار ما لا وجود، مجرد انتساب بالاسم، اما المهيات واما الحدود واما القوامة واما الخصائص والصبغة فاضمحلت وبهتك فصارت لا قيمة لها. واضح؟ فانت قيمتك في عقيدتك. فدعوة الجاهلية خطيرة ولا ينفع معها صلاة وصيام، لان دعوة الجاهلية هي عين تضيع الاسلام. يبقى ازاي ينفع معها الاسلام اذا كان هي عين تضيع الاسلام، هي عين تضيع الصلاة والصيام، يبقى كيف ينفع معها صلاة وصيام؟ يبقى هذه الصلاة والصيام تكون بمثابة الديكور لصاحبها، وما كان ديكورا فلا قيمة له. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. واضح؟ واول دعاة لدعوة الجاهلية في الارض بعد ما دعوت محمد صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الذين قالوا ليخرجن الاعز منها، فكانت عزتهم في ماذا؟ في نفاقهم، مش كده؟ وزلهم وزله عندهم في ماذا؟ في دينه. فكانوا يرون العزة في ترك الدين والبعد عن الدين. واضح؟ فإمام دعاة الجاهلية أبي بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول. ليه؟ لأنه هو ده إمام دعوة الجاهلية الذي تفرعت من بعدهم دعاوة الجاهلية في أي صورة، سواء باسم كذا باسم كذا باسم كذا باسم كذا باسم كذا. واضح؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وكيف ينفع مع المنتن صلاة ولا صيام؟ لا ينفع مع المعنى. انتم عارفين تماما، عارفين كويس قوي ان الله لا يقبل صلاة منافق ولا يقبل صلاة زنديق ولا يقبل صلاة رجل يمالئ بالصلاة قوما مجرد انه بيمثل معاهم، لكن لا يقبل من الصلاة الا ما كانت صوابا مخلصا فيه، ترفع لله عز وجل، يصعد اليه الكلم الطيب، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يقبل إلا هذا سبحانه وتعالى. لكن صاحب دعوة الجاهلية قد خالج نفسه وخالط قلبه ما يفسد عليه صلاح العمل وما يفسد عليه طيب الكلام، فصار كلامه وإن كان حلوا معسولا فإنه يدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من سوء الحال. أنت قوامك في معتقدك، وليس صحة المعتقد مبناها على كما يظن كثير من الإخوان على التكفير. صحة المعتقد مش مبناها على ايه؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر مثلا، او انه مثلا من لم يحكم على كذا كفر وكذا. لا، صحة المعتقد هي اقامة المعاني الشرعية في القلوب من المحبة والاخلاص واليقين والتوكل والرجاء والخوف والانابة وشكر النعمة وعدم القنوط الى غير هذا من مقامات العبودية التي ينبغي للعبد ان يضبط عليها قلبه حتى يكون من اهل اليقين ومن اهل الاخلاص وحتى يكون من أهل الصحة في المعتقد وسلامة القلب، لأنه قد يذهب إلى التكفير وهو ليس من أصحاب اليقين وليس من أصحاب المحبة وليس من أصحاب الرجاء وليس من أصحاب الخوف، بل قد يكون ممن يكفر حتى أمه. بلاش الأم والأب، يقول لك ما ممكن حتى يمكن الذي علمه، ومع هذا هو لا يخاف الله عز وجل ويتجرأ على المعاصي ويفعل من الأمور لجهله بمقامات القلوب وسلامة القلب ومقتضيات المعتقد، لأنه حصل خلط عند كثير من الإخوان كما بينت هذا في أكثر من موضع وكما ذكر في المذكرة، أنه الفارق، هناك فارق بين المعتقد اللي هو بين العقيدة وإيه وأحكام الكفر والإيمان، فلا بيحصل خلط. فإذا من القضايا التي أنت مطالب من باب سلامة القلب وصحة المعتقد أن تبرأ إلى الله منها الدعاء بدعوة الجاهلية التي يذوب معها الدين، فإذا كان الدين يذوب معها فلا يستقيم معها صلاة ولا صيام، مش كده؟ قال يا رسول الله وإن صلى وصام، فقال وإن صلى وصام يعني وإن فعل أمور الإسلام، نعم وإن فعل أمور الإسلام، يعني لو كان بيقول لا إله إلا الله أي نعم، كان لو كان اسمه محمد لو كان اسمه محمد. ليه؟ لأنه إحنا قلنا قوام الدين في إيه؟ في مفتقد، واضح؟ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وسمى ذلك زعم ليه؟ لأنه يفقد ما يدل على تحقيقه، وكل دعوة تفقد دليلها تسمى إيه؟ زعم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يزعمون ليه؟ قال عليهم يزعمون لأنهم ادعوا دعوة فقدوا التدليل عليه، نمرة واحد. نمرة اثنين، جاءوا بما يضدها اللي هو يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فتركوا الكفر اللي هو دليل إيه؟ دليل صدق الدعوة، وأتوا بالضد اللي هو إيه؟ تحكم إلى الطاغوت، نعوذ بالله من الخذلان. فكل دعوة فقدت دليل فهي زعم، واضح؟ وتبقى أكثر لو ظهر ما هو ضدها، ما هو إيه؟ ضدها، إذا ظهر ما يضدها، مفهوم؟ كل دعوة، واحد بيقول لك أنا رجل طيب ثم تجد فعله خبيث، أنا رجل صالح، انا راجل امين وتلاقيه بيسرق، انا راجل عفيف وتلاقيه عمال يتلصص على عورات النساء، يبقى ده ايه؟ زعم، مش كده؟ زعم، دعوة باطلة، مفهوم؟ لكن لما يقولك انا امين ثم تجده يدل يفعل امانة، يبقى باذن الله ده امين، واضح؟ زي ما يوسف عليه الصلاة والسلام جعلني على خزائن الارض ان ايه؟ يبقى اذا ده ايه؟ هو دعوة، لكن دعوة قام الدليل ايه؟ عليها واكدها، تبقى صدق، فهم؟ لكن انت ممكن تقول انا مسلم، انا مؤمن، انا راجل طيب، انا راجل صالح، انا راجل ما بعملش حاجة وحشة، وانت حياتك كلها نسأل الله العافية والسلامة، اما تعد الحلو اللي فيها تيجي انك انت بتأتي المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، لكن بعد كده ما فيش. ليه؟ حلق لحية، بناتك متبرجات، تشرب الدخان، تخرج من الصلاة قدام التلفزيون، وبالنهار بتخلط النساء في الشغل، وتمازح، تقبل رشوة، ملك في البنك، واضح؟ بيتك مليان الاغاني والصور المعلقة، لا بأس انك انت تأكل من امور فيها دخل، وبعدين يقولك انا ما بعملش حاجة وحشة، ايه اللي وحش؟ انه ما بيظلمش حد، ما بيجيش احد يضربه، ليه بيظلم؟ لانه ما تملكش احد عشان خاطر يظهر ظلمه من عدمه، ما تملكش رقبة احد، لكن مع ذلك يقول ايه؟ انا لا اعمل سوء، ودي مسائل دائما ايه؟ ندندن حولها ونكررها من باب التذكير، ومن باب ان يرجع العبد الى ربه كلما حال. احمد الله ان ربنا احياك الثلاث ده، لانه دي فرصة ان احنا نعاهد ونتوب، لانه ممكن الثلاث الجاي نكون ايه؟ نكون إيه؟ انا او انت، اي نفس تحسب انها مع الموتى، ان هذا امر الى علمه الى الله فقط، الى الله وحده سبحانه وتعالى. فادع المسلمين باسمائهم، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وامر الى الا يكون دعاء المسلم الا بالاسم الذي رضيه الله له، واضح؟ وبالتالي نحن لا ينبغي ان نقبل لانفسنا غير هذه الاسماء، ومتصور ايجاد اسم افضل من هذا الاسم تصور خاطئ. واحد يقول نحن السلفيين، واحد يقول نحن الجهاديين، نحن كذا نحن كذا، هذه تسميات وان ظهر حسنها لكنها الاولى منها والاصح منها والمأمور انت به هو ايه؟ مسلم، انت مسلم، وهذا شرف وفضل من الله به عليك، حتى وان كان ضريبته ان يتمالأ الناس كلهم عليه، حتى وان كان ضريبته انك تمشي في الطرقات الناس تسخر منك، حتى وان كان ضريبته ان يشق لك الاخدود وترمى فيه حيا، لان قوما رضوا بهذا الاسم وتشرفوا به ودفعوا الثمن فيه غاليا، قتل اصحاب الاخدود. ليه بقى؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، تساوي ايه؟ مسلم، مش كده؟ مش الاسلام هو الايمان بالله العزيز الحميد؟ مش الاسلام هو دعوة الرسل جميعا؟ مش كده ولا ايه؟ مش ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين؟ ها؟ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين، مش كده؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مش كده ولا ايه؟ اتبع عيسى، نحن انصار الله واشهد بان مسلمون، وهكذا. فالمسلم دي مش معناه اللي هم في اللي هو في البطاقة اللي هو غير اليهود والنصارى، المسلم هو اللي هو ايه؟ قال له ربه اسلم، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز، فكل من امن بالله العزيز الحميد فهو مسلم. ولما كان في زماننا الايمان بالله العزيز الحميد ليس له الا طريق واحد هو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله إن الدين عند الله الإسلام بالألف واللام، واضح اللي هو إيه بقى بالنسبة لك؟ اللي هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دون قيد أو شر. وبعدين بعد كده قرر قضية تانية تفصل بقى عشان كخاتمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، بالذات في الأيام دي، بالذات بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخصيب. أدعوى أن هناك دين غير الإسلام دعوة إيه؟ باطلة، واضح. بل إذا أقمت الأمر على بعض الإسلام فهو جاهلية. ولذلك حكم العلماء بكفر من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول أرسله الله بالقرآن والهدى والسنة. كلام ده كله ده في كفر، ما الكفروا ليه؟ قال العرب خاصة. شو بقى كل الكلام ده هو وقال العرب خاصة يبقى كافر. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، إن الله وإنا إليه راجعون. ده الراجل قال كلام وآمن إيمان عشان قال العرب خاصة ولم يؤمن أنه إيه، إذن فأقام بعض الحق وإيه ورد البعض. عشان كده قلنا إن اللي يقول البعض ويرد البعض إيه باطل، باطل. الراجل ده ما قالش محمد مش رسول، ولا قال ده دجال، ولا قال ده كتب القرآن بإيديه، ده قال إيه محمد نبي ورسول أرسله الله بالكتاب، يعني اعترف بالقرآن والسنة، اعترف بالسنة، واضح، والهدى التام. لكن حصر القدم ده كله في إيه؟ العرب. وربنا بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، واضح. وفي موضع آخر للناس إيه كاف، واضح. فإذا لما تفهم المسائل دي تفهم إيه، أن هناك إقامة للحق على وفق الهوى، وهناك إقامة للحق على وفق الشر. المراد هو إقامة الحق على وفق الشر. يبقى إذا أنت في خطر، إذا أنت في إيه في خطر، لازم تتعلم وتتبه وتسأل، لأنك أنت ممكن تكون نايم وشخيرك يبلغ العنان وانت مطمئن ان الحق تحت باطك، وفي الحقيقة ان اللي تحت باطك ده حاجة تانية قد يكون، نعوذ بالله من الخزلان. لكن لازم تعرف ان الطالب للحق يدل اليه، والطالب الحق يجده، لان رحمة الله عز وجل عظيمة واسعة، والله عز وجل يرد من اتاه ابدا. بس لابد ان البداية تكون منك، لابد ان البداية ايه تكون منك. فلا تقبل حتى في التسمية في المضمون ده دعوة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم قضية مس المضمون اللي هي إيه بقى، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثي جهنم، دي تمس الإيه دي المضمون. طب ومن حيث الاسم، قال برضو حتى الاسم اللي على الغلاف ده اللي مجرد يعني حروف مش متعلق بالمضمون لازم يكون شرعي. فلا تقبل إلا الاسم الذي وضعه الله، وأنها قضية مس الإيه الدين. حتى ابو بكر لما مسك المسلمين ما سموهمش جماعة الخلافة او البكريون، ما سموش نفسهم كده، انما ايه امة الاسلام، جماعة المسلمين، مش كده الله. ولذلك حتى لما قال له فايه فالزم جماعة المسلمين وامامهم، قال فان لم يكن جماعة ولا امام فانظر الى غيرهم، فانظر الى من دونهم، فانظر الى من اقل منهم. فيش كلام من ده، هو المسألة حق واحد، مفيش حق وحق الا ربع وحق الا نص وربع حق، مفيش كده، اما حق، واضح. ليه؟ فليس بعد الحق الا الضلال، واضح. عشان كده قال له من فارق الجماعة قيد شبر، اقل المسير خطوة، اقل مسافة، مدام حطيت رجلك في واحد سنتي من الضلال زي كام، زي ما مئات ملايين الكيلومترات. فليس بعد الحق إلا الضلال، نعوذ بالله من الخزلان. صحيح الكفر بعضه أزيد من بعض، بس المهم انك دخلت في دائرة الايه من حيث الحكم. لكن صح في ضلال بعيد وفي ضلال مش بعيد، لكن المهم ان كل اسمه ايه ضلال. نتكلم من حيث الحكم، لكن من حيث رتبة الاسم فهناك كفر أزيد من كفر. في واحد أكثر من واحد، واحد يقول لك ترك الصلاة كافر، يا راجل ده بيشهد لا إله إلا الله، يا راجل ده بيقرأ القرآن في رمضان وبيصلي ويعيط، ترك الصلاة كافر. تقول له يقول لك يا راجل زي الشيوعي، تقول له يقول لك زي عدتك على ما في لا إله إلا الله واعترافه بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالكتاب والملائكة وشو، ما عندوش حاجة من دي. نقول له الكفر بعضه أكبر من بعض، ده كافر ودك أكفر، واضح. زي ما الإمام بيزيد وينقص، اشمعنى ما استغربتش ان اللي زي حالاتي مسلم ابو بكر مسلم، اشمعنى دي ما استغربتهاش، يا راجل بقى ده زي ابو بكر. بنتكلم من حيث الايه الحكم، لكن هذا دينه أقل من دين أبي بكر، وهذا كفره أقل من كفر الشيوعي، لكنهم في الحكم سواء. إنما النسيء زيادة في الكفر، الكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، فهناك كافر وأكفر وأكفر وأكفر وأكفر إلى أئمة الكفر. ولذلك قال الله قاتلوا أئمة الكفر، واضح؟ دي قضية مدنية، لكن تبقى فاهم، تبقى فاهم. فلا تقبل من حيث الإثم إلا إيه؟ إلا ما سماه الله، واضح؟ كما أنك لا يجوز بحال أن تقبل من حيث المضمون إلا ما نصبه الله ووضعه الله عز وجل بأسمائهم التي من مصدر التسمية الله شرع، التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله، سموهم بالمسلمين، التقدير لجات مجرورة بالمسلمين، مش طبعا لو استئناف هتبقى ايه المسلمون المؤمنون عباد الله، لكن جات مجرورة ليه؟ عشان في تقدير، يعني بالمسلمين، او هي تسمية الايه المسلمين المؤمنين عباد الله. قالوا هذا حديث، طبعا انا اطلت اخوان في الوقوف على الحديث ده، بالرغم ان انا قبل ان انا اشرع في الدرس هنا في هذا المسجد كنت شرحت هذا الحديث، لكن وقفت عنده من باب اهميته، ولعلي قلت فيه كلام يعني يمكن ما كان في الحسبان والخطر ان اقوله، لكن اسأل الله عز وجل فيه الهدى، واسأل الله ان ينفعني واياكم، واضح؟ وهذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية، طبعا مليتكم تخريج الحديث، طبعا هو جاب الحديث ده كله ليه؟ عشان نرجع بس يبقى الكلام متصل، ولا يعني انا لا احب ان الدرس ينقلب الى جزيئات منفصلة لا ينبني عليها علم. هذا مما اتحرج فيه في العلم، ومما اتحرج فيه في الكلام، لانه الدروس المنفصلة والمحاضرات الوعظية التي لا يرتبط بعضها ببعض ولا تكون كدرج السلم، كلما مر الإنسان بواحدة ارتفع حتى يصل إلى المراد، هذه تضيع للوقت والعمر، وحلو كلام وتهز الرأس وتمصمص الشفايف وترقرق العين بالدمع، ثم بعد ذلك أن شيئا لم يكن، زي سماع الشرايط، واحد عنده 400 شريط كل يوم، هو بيأكل هو بيستحمى هو بيطبخ عمال يسمع الشرايط، تسأله في أي مسألة ولك أنا ما أعرفش أنا جاهل أسأل الشيخ، أي مسألة، يمكن لو استوقفته مسألة في الوضوء ما يصليش لحد ما يسأل، لو تستغلته مسألة في الغسل تنه محتاج لحد ما يسأل، مع أنه عنده شرايط يمكن أنت ودنك ما سمعتش منها حاجة. ليه؟ لأنها أشكال وألوان، واضح؟ زي راجل دخلوه على الطعام فحطله أسبرينة، جنبها قطعة جرجير، جنبها حتة لحمة نية، معاها شوية شوربة، على حتة عجين، على صباع بقصمات، وقال له كل، فهو الراجل بقى ايه مش عارف ايه اللي يبدأ بيه وايه اللي ينتهي وايه اللي محتاج استكمال وايه اللي، فمش هيجد حاجة، هيروح واخد الاسبرينة عشان الصداع، واخد بالك؟ وكان الله بالسر عليم. فهو احنا عاملين زي هذا الانسان، لكن احنا بندرس كتاب عشان نبتدئ به وننتهي بحيث نقول قرأناه. قد اكون قد اطلت في بيان هذا الحديث ما من جهتي انا، اطلت من حسب طريقتي، لكن طبعا كلام النبوة كلام النبوة كلام جامع مانع، لانه اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وقد يصنف من اهل العلم في مثل هذا الحديث مصنف كبير، ولا ايه ولا يزال ذكر كما شأنه شأن القرآن، وان كان القرآن اعلى، لان القرآن لفظا وايه ومعنى، القرآن لفظا ومعنى، فيتنوهم في الألفاظ يعملوا مصنفات الاشتقاقات اللغوية والمعاني اللغوية والبلاغة السياقية وخبالك في الأسلوب، وبعدين يأتوا في البيان يعملوا ايه مصنفات، ولازال القرآن بكرا كأن أحد لم يأتيه، كأن أحد لم يأخذ منه شيء، واضح؟ وده من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، أو من بديع كلامه سبحانه وتعالى، واضح؟ من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فلابد انك تبقى فاهم كده كويس، وتبقى عارف ان ده ان الدين، يعني شوف ده حديث واحد، تخيل قال النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث، وكم حديث عرفته على هذه الطريقة، وكم حديث استفدت منه من هذه المسائل، هتجد نفسك ان انت لازلت ايه واقف يعني واحد اشار لك الى النهر وقال لك انت تركب بتسافر هتقعد يجي 20 يوم ماشي وبعدين تنزل على حدود صحراء وبعدين تركب لها يجي 60 يوم وبعدين هناك تسأل على حدود النهر هيدلوك على سفر توصل بيه على ايه على حدود النهر كأننا احنا لسنا ما ايه مركبناش من ساعة الرجل الموصف لنا واضح وبندعي ان احنا بنغترف من الايه من النهر واضح ده شأن وده اللي بيخليك تحس بالفارق بين الاولين وبيننا لان الاولين فعلا وقفوا على حدود هذا النهر واغترفوا منه وبعد اذ اغترفوا منه قالوا ما اخذنا منه الا الايه الا اليسير طبعا بابنا هو التبويب الذي بوب عليه المصنف باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وتكلمنا في معنى الانداد والصور التي يمكن ان تقع من خلال كلام اهل العلم الذي نقله ومن خلال قول الصرف السلف الصالح من الصحابة والتابعين ثم ساق هذا الحديث عند كلام مجاهد لما نقل كلام مجاهد في الآية في قوله فلتجعل له أنبادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل وقال إن مما يدل على أنهم يعلمون في التوراة والإنجيل حديث يحيى واضح لبني إسرائيل وساق الحديث الذي لحق به قول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس أمرنا الله بهم ثم اتفق ساق الكلام فكأنه هو جاب الحديث ده كله عشان يسوق كشاهد على معنى في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون حتى لا تميد الأرض من تحتنا أو يسحب البساط من تحت أرجلنا ونبقى ماشيين مع الفكرة مرتبة مبقاش المسألة إيه اللي احنا خدناه يقول لك اتكلمنا عن الهجرة اتكلمنا عن الجماعة اتكلمنا عن دعوة الجاهلية لا هي المسألة مش كده للمسألة حديث عرض في القضية عرض في الطريق فيه معاني جميلة وعظيمة نحن في حاجة إليها فبانا وأردنا استبيان ما فيه أو بعض ما فيه وصلا للكلام بعضه ببعض واضح أو بعضه ببعض فقال وهذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله إن الله خلقكم ورزقكم يعني عايز أقول من إيه إن الشاهد في الحديث إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به ده القول ده جه في الحديث ولا ما جاش في أول كلمة من كلمات يحيى أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء فقال إن ده شاهد على نفس المعنى اللي في الآية ليه إيه فلا تجعلوا لله أندادا فطبعا الكلام ده هو من غير ساق الحديث مسألة ثابتة ودي أبواب مضت في أبواب في الأول مضت أثرت هذه القضية أن دعوة الرسل جميعا ودعوة الناس جميعا مش أهل التوراة والإنجيل بس لا ده جميع الأمم من لدن آدم عليه السلام ومن أصحاب الدعوة كنوح عليه السلام إلى أيام نبينا أو إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كل دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واضح أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هي دعوة واحدة ماضية دائما أبدا قال وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع يعني على أن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وقولنا الله موجود وصف خطأ لأن موجود اسم مفعول من الوجود موجود اسم مفعول من الايه من الوجود زي مأكول اسم مفعول من الأكل واضح زي مفرود اسم مفعول من الفرد واضح كل هذا اسمه اسم مفعول واسم المفعول لابد له من ايه من فاعل وكل ما اتصف الله به يصح لغة وايه ومعنى او يصح لغة وشرعا مفيش في اسماء الله ما هو ولا صفاته ما هو باطل لغة صحيح شرعا يعني فاهم يعني مفيش نقول ايه وموجود من صفات الله وان كان هو باطل لغة لكن صحيح شرعا مفيش كلام ده لان الذي وصف الله هو الله والذي سمى الله هو الله وحاشا لله ان يغلط وحاشا لله ان يخطئ وحاشا لله ان يكون كلاما عليه استدراك جل في علاه صح ولا يبقى ده ايه مفيش حاجة اسمها انه اسم فهذا الاسم باطل من جهة اللغة دي نمرة واحد نمرة اثنين لم يثبت تسمي الله به وده المهم لان الاسماء والصفات ما لها توقيفية. فإذا قلنا الله عزيز ما تجيش تقول لي يا أخي وربنا مش له عزة، مش ربنا لا يزل، خلاص احنا نسميه عزيز. ما ينفعش حتى وإن كان المعنى في حقه ثابت. فالله من حيث المعنى منعم، ولكن هذا ليس من ايه؟ من اسمائه. واضح؟ فاللي اسمه عبد المنعم اسمه ايه؟ غير منضبط. واضح؟ بل هو عبد رب النعمة او عبد الله، لكن مش من اسماء الله الايه؟ المنعم. واضح؟ ولا العال، العال بس. مفهوم؟ فدي مثلا ايه؟ طبعا ده كلام يأتي محله، لكن المهم فيبقى اسم موجود او صفة موجود ان كانت المقصود الدلالة على وجود الله فهي قضية ثابتة بغير هذا اللفظ، قضية ثابتة بغير هذا اللفظ، لان الله عز وجل حق، لان الله ايه؟ حق سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو ايه؟ وجوده حقيقة، وجوده لانه حي ولانه قيوم. واضح؟ ويستحيل ان يكون حيا قيوما سميعا بصيرا عدما، فهو واجب الايه؟ الوجود، حقيقة قائمة بذات. قالوا ان كل صفات الله تدل على وجود الله، كل صفات الله تدل عليه. فساعة ما نقول الرحمن على العرش استوى، يبقى استوى من العدم، لابد ان يكون الوجود ده لازم، صح؟ الله سميع بصير يبقى على عدم، الله يحيى او حي على عدم، يبقى ايه؟ كل الصفات تقتضي الوجود، ولذلك لم يقل موجود. واضح؟ فهي لا تصح لأنه ليس حدث. أشفيك الله، ليس ايه؟ حدث. مفهوم؟ يعني ليس حدث، يعني هو الاول بلا ابتداء، فلم يكن الله، لم يكن الله عدم ثم صار موجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ ولم يصر الله عز وجل الى عدم، فهو الاول بلا ابتداء فليس هناك سابق، وهو الاخر بلا انتهاء فليس هناك لاحق. واضح يا اخوان؟ فهموا كده كويس؟ وبالتالي يبقى اسم وجود ايه؟ لكن نقول واستدلوا به على وجود الصانع، كل الصفات تدل على الوجود. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تعلمون ايه؟ تعلمون وجوده، وتعلمون حقه، وتعلمون شأنه، وتعلمون قدره، كل ده وارد. يبقى اذا ايه؟ هو واجب الوجود. واضح؟ فكل صفاته تقتضي ايه؟ وجوده. فهم؟ لكن ما هياش، فلما احنا اعتبنا نقول ايه؟ الله موجود، ربك موجود، ما تخافش. هو يقولها من باب الركون الى الله، ويقولها من باب الاطمئنان بالله، هذا باب صحيح، لكن هذا مسلك خطأ. هذا باب صحيح، والاسلام ان يكون بابه صحيح ومسلكه صحيح. انه هو يعني لا، هو يقصد يقول انه اصل كلمة موجود في تصور العامي انه موجود عند الكربة، وموجود عند ظلم الظالم، وموجود عند دعائك، وموجود عند حاجتك، وموجود عند مرضك، هو بيعبر بمعتقد صحيح. يعبر بمعتقد صحيح، يريد ان يقول انا اثق في الله عز وجل كيشفيني، واثق في الله يطعمني، واثق في الله يقضي حاجتي، واثق في الله يفرج كربي. لان انت ساعة الكرب لك ربنا موجود، ساعة المرض لك ربنا موجود، ساعة الحاجة لك ربنا موجود. واضح؟ فنقول هذا باب صحيح، لكن مسلك ايه؟ خطأ. لكن مثلا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من باب الوقوف على المقتضى، باب الوقوف على دعوة الحق. فمثلا لما يجي واحد كده يا اخي واذا مرضت فهو يشفي، الشافي هو الله، هذا اسمه صحيح، شو انت الشافي. واضح؟ مثلا عند الكرب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وكذا. طبعا اللي ما يعرفش ينصف الله بما ايه؟ يقولك ربنا سبحانه وتعالى حميد، ربنا رحيم، بدل موجود. يبقى منها معتقد صواب وظن في الله هو اهله، وفي نفس الوقت مسلك منضبط. واضح يا اخوان؟ طيب وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع. عرفت ازاي؟ وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. هو الصانع سبحانه وتعالى، ده مش اسم، دي صفة من الصفات التي لا يسمى بها. احنا قلنا ان في صفات ثابتة في حقه كثير لكن ليست اسماء، واضح، اللي هي من باب ثبوت المثلية العليا لله. فهو منعم لكن ليس من اسمائه منعم، مفهوم؟ فهو ايه؟ منعم، وهو الصانع، مفهوم؟ لكن الصفة والاسم زي الخالق. وهي دالة على ذلك بطريق الاولى، طبعا بطريق الاولى زي ما قلنا، ما دام هو سبحانه وتعالى يعبد وجوده اولى، لانه هيعبد عدم، مش كده ولا ايه؟ والايات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا، طبعا كتير زي ما قلنا، ملهاش يعني لا، وعلى مسألة وجوه، وعلى مسألة الدالة على الوجود من جهة، ومسألة الدالة على افراده من جهة، افراده ربا والها. وسئل ابو نواس عن ذلك فامشى تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات باحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. تامل عشان تشكلها، تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. آيات الكون، يعني معنى الأبيات إن آيات الكون والليل والنهار وكل ما في الخلق من جبال ومن شاهد به لأن الله، ليه؟ لأن الصانع واحد، ولأن النظام في الكون واحد، ولأن الناموس واحد، واضح؟ لكن لو كانوا اثنين يبقى حاجة من الاثنين، إما أن يسود واحد يبقى المرجع إلى واحد، وإما أن الاثنين يمشوا رأيهم يبقى الناموس هيختلف. لو كانوا اثنين يبقى حاجة من الاثنين، إما يسود واحد يقول له أنا أكبر منك فيرجع الأمر إلى واحد، وإما أن يعمل رأيهم ويختلف الناموس. وما رأينا ذلك. فدل الكون كله على أنه هو الواحد، مش كده؟ لا إله غيره ولا رب سواه، وملاك العقيدة في القلب أفضل من عبادة ملايين السنين، واضح؟ لأن هذه قضية الوجود. ولذلك التفكر الذي يصل بك إلى يقين او الى استقرار على امر عقائدي افضل من الصلاة والصيام. ليه؟ كل ما يدعم المعتقد افضل من العمل، لانه اذا دعم المعتقد صلح العمل. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت، لكن لما تبقى المسألة وبيصلي وبيفكر بس فيه في غير الله، وبيصوم ويفكر في غير الله، يبقى حيموت وبيفكر في غير الله. فالمرء وما شغل، ولذلك السلف كانوا يقولون اللهم لا تشغلنا إلا بك، فإنه لا يعلم ساعة موتنا إلا أنت، فإن شغلتنا بك أمنا ألا نشغل بغيرك، فإن أمتنا على الخير، وإن شغلنا بغيرك ولا نعلم ساعة موتنا لا نأمل أن نموت ونحن مشغولون بغيرك. واضحة دي مفهومة؟ هم كانوا عايزين يبقى دايما إنسان إيه؟ يشغل بالله، مفهوم؟ وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. الله اكبر. فيا عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، يعني منين؟ ايه السبب؟ ازاي ممكن يجحد وشأنه اكبر؟ شوف لما جم تكلموا في جحود الله فبيسألوا هل يجحد الله جاهل؟ فقالوا وجود الله عز وجل لا يجهل، لأنه ليس مكتسبا، فإن لم تعطى أي مكتسب يدل على وجود الله فأنت دليل على وجود الله عز وجل. يبقى أنت إيه؟ أنت نفسك يا جاهل دليل، يبقى كيف يجهل؟ ولذلك قالوا ما جحد الله إلا إيه؟ إلا جاحد، يعني إيه؟ يعني يعلم وينكر، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما. قالوا طب الشيوعيين دول، قالوا دول اكبر مكابرين. ليه؟ للهوى والشهوات، للهوى والايه؟ والشهوات. ماركس ده انتوا عارفينه كان ايه؟ كان لا ينام الا لا ينام لا ينام ابدا الا على المخدرات ابدا، ولذلك اباح المخدرات اول ما نظريته. وكان لا يستريح بال له عندما يستيقظ الا بزنا، ما يفوقش ولا يعرف يغسل وشه لما يزني. ده الكلام ده موجود في الكتب في تراجمه، دي تراجمه، وبيذكروها على سبيل الايه؟ المديح مش على سبيل الذم. ليه بقى؟ لانه يقول قبال الطعام والشراب والفروج مباح، حق طبيعي زي ما حقق في المية والهواء. النفس ده حد بياخد، ما فيش عداد على الانف حاسبوك على الهواء. كذلك الفروج، المرأة لها حق في فرج الرجل والرجل لها حق في فرج المرأة، زي الحق في الايه؟ في الماء والهواء. فلما وجد الدين هيمنع من المخدرات بالليل ومن الزنا الصبح، فقال لهم الدين ده افيون الشعوب، احنا لينا افيون بتاعنا، احنا لينا ايه؟ افيون بتاعنا، لكن دول افيونهم الايه؟ الدين. فاحنا لازم ايه؟ حاجة ما بقاش مخدرين، لازم مخدر واحد. فهو اختار الايه؟ اختار المتن، اختار الافيون بقى الحقيقي. فقال لازم الدين ده ايه؟ فيبقى المسألة ايه؟ من باب ايه؟ باب الشهوة، وليس من باب ان لا المصلحة وترسف آلة حلقة اقتصادية وكذا وكذا وكذا. تعرفين ما اسقط الشيوعية الا الشيوعية، ما اسقط الشيوعية الا 70 سنة يجربوا فيها لحد ما الناس كفرت بها، وما يتمسك بها الان الا الذين يقبضون في سبيل التمسك بها، اللي دفعوا كفروا، واللي بيقبضوا عايزينها لان فيها ايه وهكذا. نعوذ بالله من الخزنان. فيا عجبا، كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. قال ابن عباس في الآية، الآية اللي هي بقى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، هو الشرك، هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ايه هو الشرك؟ الشرك من لغة من الشريك، لغة من الشريك، وهو ايه بقى حكاية الشريك؟ يعني ان يكون فيما يملك العبد قسم للغير، ان يكون فيما يملك بلاش العبد، فيما يملك المالك قسم للغير، هو صاحب حق فيه كحق المالك في قسمه. يعني ايه معنى شريك ليك؟ بس انت عندك سيارة تقول معايا فيها شريك، يعني ايه شريك؟ يعني ليه جزء، لا ربع، خمس، عشر، نص، ثلاث ارباع، المهم انه ليه قسم، شرط النص، دي اسمها شركة بالمناصفة، شركة بالربع، له قسم في السيارة، هذا القسم له حق فيه كحقك في قسمه. انت ملك النص يبقى هو برضو ايه؟ له حق في النص، يعني حقك بده، يبقى في الحاجة اسمه ايه؟ شريك، ولو كان في مسمار في السيارة، واضح؟ طيب، الشرك لغة هو جعل شريك لله، في لغة، ده لغة، جعل شريك مع الله عز وجل، واضح؟ فهم؟ شرعا هو في بالك انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. امسك المعنى ده وفكه على اي حاجة تحبها. واحد مثلا يعني خاف من غير الله، خاف، طيب ممكن يخاف من الاسد، والاسد ده غير الله مش كده؟ هل مجرد انه خاف من الاسد يبقى اشرك؟ لا. ليه؟ لانه الخوف من الالم مش منزلة تنبغي لله واحد، واضح؟ طب واحد خاف من عبد مثله او مخلوق ايا كان، ملك، شجر، حجر، واضح، صالح من الصالحين، طالح من الطالحين، اي مخلوق خاف منه على رزقه، وخاف منه على اجله، وخاف منه على مصابه في عافيته واهله وولده، يبقى ده ايه؟ هذا النوع من الخوف باطل، لان الذي يخاف هذا النوع من الخوف هو الله وحده. يبقى هنا حصل ايه؟ حصل شرك. يعني ايه حصل شرك؟ انزل ذلك الغير منزلة لا تنبغي الا لله. يبقى من صلى لغير الله فقد انزل الغير، ومن ذبح فقد انزل الغير، ومن نذر فقد انزل الغير، ومن تحاكم فقد انزل الغير، ومن دعا، ومن استغاث، ومن لاز، ومن عاز، كل هذا ايه؟ لكن كل منزلة لا يمكن ان تكون لغير الله، كل منزلة يمكن ان تكون لغير الله فانزلته انزلت الغير فيها فايه ليس شرك. فانا عندما اقول يا علي اسمه ايه؟ اسم دعاء. ده الياء دي اسمها ياء الدعاء والنداء، لان النداء اعم من دعاء، والدعاء من جنس فسموها ياء النداء. والدعاء لما بيحبوا يفصلوا اللغه شويه يكونوا يقول لك ان دعاء ليه، لكن هي اصلها ليه النداء.